تعالى نسافر لواحده واحده خالص كده. يلا يا جماعه تعالى النهارده بقى ايه اول حته في الجاينه وحته لما دي الجاينه حته تقيله على فكره زياده حته في الجاينه كلها ليه بقى عشان ما خاطر كده خلصت من الجاينه تقريبا اللي فاضل بقى شويه بقى كلام تاني بقى اللي هو الاندوكراينولوجي كلام تاني جدا جدا التيومرز يا جماعه لا لا التيومرز اللي مش هيطلع بينا حاضر التيومرز اللي اسمي هو بقى اه والله مستحيل انا هشرح تيومر يا جماعه ومش بديت تفهم مره ثانيه القيمه جامده جدا حضرتك تيومر دي 100 انا بحس تيومر جامده جدا هي فاضل بقى كده ايه كوشال كونتراسبشن وشال انفكشن حته واحده الفيشال كونتراسبشن خلص فيها كل حاجه يعني ما دين تقريبا يعني معنى كده دكاتره ان اللجينة اصغر بكتير من اوبس اصغر كتير ملهومه قوي قوي على الاوبس انا عايز اخلص ليه عايز اضرب رجعه كمان عايز يا جماعه الناس كلها تبقى خلاص حافظه حاجه اسمها الناس بجد عايزين الجاينا نجمعها وخلي بالكم بوينت ثانيه ابدا ده كده معايا يعني ده كده معايا يعني ايه يعني ما فيش مشكله ابدا من دلوقتي وانا هبدا من دلوقتي تقريبا مراجعه جديده خالص اعتبر النهارده لكم مراجعه اللي فاتش مشكله فات مات ابدا معايا من دلوقتي ابدا معايا في الجاينا لقد الجاينا هم بيعملوا بقى هو عايز هو ايه اللي بيحصل؟ يا لهوي هو اسلام اسلام عايزين نبدا التكييف اشتغل خلاص بقى مش مشكله خلاص عرفت معايا فاللي هو بدا بص اللي ما بداش قبل كده او متاخر مش مهم ابدا معانا النهارده خلي بالكم في حاجه مهمه قوي الناس كلها بتفكر ايه دكتور عايز اذاكر الالش بارتم هامرز ما يا جماعه البارتم هامرز عدل زمان ابدا معايا من دلوقتي اللي ذاكره اللي ذاكره معايا روح ذاكره اللي فات مش مشكله لو لحقت تخلصه في النص ماشي ما قالش مش مهم خالص بس ابدا معايا من النهارده اي حاجه ناخدها ذاكرها على طول السوبر سمر اللي فاتت في الجاينه 200 ورقه هنرجع على النظام بس تفتح حته يعني في المره مثلا تمام يعني اقل من 10 حوالي 10 صفحات في المره معايا دكاتره يعني انت بتروح البيت اقرا قرايه سريعه جدا ولا لا هتدرسه النهارده قرايه سريعه قوي يعني ما تقعدش بقى تحفظ جامد مش عارف هتحفظ جامد دلوقتي لا انا بالتكرار هحفظ بالتكرار انا مش من النوع اللي هو ايه زي ما اتعودت كده وده على فكره صح ما تقعدش تحفظ درس ومش عارف تسجل لا قرره كتير اسمعه كتير اسمعه مني مره يعني حتى ممكن تسمع مني مره دلوقتي وبعد شويه مره ثانيه وهتسمعك مره ثالثه يعني دلوقتي من دلوقتي اللي هيجي من دلوقتي هيسمع الماده ثلاث مرات لغايه دلوقتي لغايه اخر السنه ثلاث مرات فان شاء الله باذن الله بعدين اكيد اكيد هتحفظ اكيد هيبقى زي الفل عندي يلا يا جماعه نبدا بقى بصوا يا كابتن الفلاش النهارده موضوعنا الفلاش والكونتر انا جمعتهم مع بعض ليه؟ الاثنين قريبين جدا من بعض قريبين جدا الاثنين عباره عن مشاكل في البلفت فلور الاثنين عباره عن مشاكل في السبورت بصوا يا جماعه لو وقعت جنرال اورجن جنرال اورجن وقعت اسمها فلاش ولو وقعت ان هي تعمل انكونترنس زي ما اقول لكم دلوقتي هتعمل ايه؟ هتعمل مرض عندنا اسمه ستريس يورين انكونترنس الموضوعين عندنا هو برولابس وستريس يورين انكونترنس هل المقارنه بينهم الاثنين قريبين جدا من بعض والبرولابس يؤدي الى ايه؟ الى ستريس انكونترنس بدايه يا دكاتره عايز اقول لك ان البرولابس واحده من ضمن الديسبليسمنت وبص للتعبير ديسبليسمنت يعني ايه ديس يعني ابنورمال وبليس يعني مكان فالبرولابس معناها ان هنا في وضع خاطئ لليوترس والجيتال اورجن معايا هذه الاوضاع الخاطئه ممكن تحصل او ديسبليسمنت تمام او تغيير الوضع لليوترس ممكن يطلع لفوق ممكن يقع لتحت يطلع لقدام يرجع لورا الموست كومن لو يطلع لفوق مع الحبل ده الموست كومن باي فار وده حاجه جميله جدا صح جميله جدا لكن في حاجات ثانيه اوضاع خاطئه زي ايه بقى اللي كاتره اللي هو الار بي اف هنعمل النهارده الار بي اف ان شاء الله هقول لكم ان في نوعين كونجنتال ار بي اف يعني واحده خلت ربنا عندها رحم مقلوب لورا اسمه حتى الرحم المقلوب عشان حد منكم مثلا واحد حد يكلمه قال له يا دكتور على فكره الوتر ما اتخففش ولما عملت سونار الدكتور قال لها عندك رحم مقلوب ايه رايك؟ اقول لك النهارده رايك ايه بقى؟ النهارده ترد عليك تقول ايه؟ لما المراه ما بتخلفش ولما جاش الالترا ساوند لقيت الدكتور عندها رحم مقلوب او ار بي اف ده بيحصل في 20% من الفيميل معايا دي كاتره؟ هنعرف بقى ايه هو النورمال وايه هو الابنورمال او هو ايه المشكله في الار بي اف ممكن راح يقع لتحت اسمه برولابس الفيرتيكال داونورد ستريتمنت اسمه برولابس ممكن يميل لقدام قوي بدل ما هو مايل لقدام شويه يميل قوي لقدام ده اللي الكابي بتاعه ده عامل زي الحلزونه كده معايا زي القوقعه كده بس هو كوكليت يوترس بالتالي الاورال ما هو الكوكليت يوترس كوكليت يوترس هو الاكيوت اي دي اف يوترس طب ما هي مشاكل الكوكليت يوترس ألم بس بتاع الدوره ألم جامد يبقى عندنا دكاتره عيانه دي بتحس بألم جامد على الدوره عشان الدم السلوك بتاعه هيبقى الدنيا عامله كده هو مايله قوي كده فالفلو بتاع اللي هو مسار الدم نفسه فيه اوبستراكشن معايا فبيعمل ديس منوريه عنيفه شويه. طيب نبدا بقى نقارن ما بين الكولابس وبين الانكونترنس حتى كولابس وستريس انكونترنس. اول حاجه ديفينيشن الديفينيشن بتاع الكولابس اللي كانت بقى يلا بقى انا عايز بقى ايه تتكلموا بس تتكلموا فين؟ في العلم مش تركوا مع بعض تكلموا معايا انا مش عايز تسميها على دكاتره يلا معايا كده ادي هنا دكاتره كولابس وادي الانكونترنس ستريس يورينري انكونترنس. لو جالنا موضوع هيجي لنا ستريس يورينري انكونترنس لو جيت معايا دكاتره ده كان السبب كان خارج الكوريكولم لكن بتوع احمد راشد بيحب قوي قوي بتوع احمد راشد الوحده الاولى صح؟ الوحده الاولى فيها وحده ديناميكيه الجول النيوداينامكس موجوده في الوحده الاولى فعشان كده الاداب ده مهم قوي عند بتوع احمد راشد. فهنقارن ما بين برولابس وستريس انكونترنس. اول حاجه الديفينيشن عباره عن ايه برولابس؟ او جينيتال برولابس عباره عن ايه؟ عباره عن فيرتيكال يعني قائم كده فيرتيكال داون وول يعني اسفل داون وول ديسبليسمنت اوف اني جينيتال اورجن يعني البرولابس اللي كانت عباره عن سقوط سقوط معايا اللي كانت فهو عباره عن بيحصل فيرتيكال داون وول ديسبليسمنت اوف اني جينيتال اورجن ده اسمه برولابس. جينيتال برولابس لو قلت فاجينال برولابس يبقى فيرتيكال داونورد ديسبليسمنت اوف فاجينا. لو قلت يوتراين برولابس يبقى فيرتيكال داونورد ديسبليسمنت اوف ذا يوترس. فالجينيتال برولابس معناها ايه؟ معناها سقوط دم قد يكون سقوط نخبلي او سقوط رحمي او اثنين مع بعض زي ما نقول كمان شويه. فالبرولابس معناها فيرتيكال داونورد ديسبليسمنت. طب ليه بقى ستريس انكونتنس؟ ما هو الديفينيشن اوف ستريس انكونتنس؟ من اسمه ستريس يعني اي مجهود كحه ضحكة واحد قام هم قام عمل حاجة حدق حدق ماشي معاه ده فترة ستريس. وانكونتنس معناه ايه؟ انكونتنس انفولنتري اسكيب اوف يورين. يبقى هنا دكاترة خلي بالكم ستريس انكونتنس معناها انفولنتري اسكيب اوف يورين مع اي اكت ذات انكريزز ذا انترا ابدومينال بريشر وذ اي اكت ما هو دي كده ستريس. لو شلتها فيبقى اسمه انفولنتر اسكيب. لو انكونترنت بس يبقى اسمها انفولنتر اسكيب. لكن بقى ستريس انكونترنت يبقى انفولنتر اسكيب اوف يورين ويز اني اكت ذات انكريزز انترا ابدومينال بريشر. يبقى ستريس انكونترنت عباره عن ايه يا دكاتره؟ عباره عن انفولنتر اسكيب اوف يورين مع اي اكت من اللي بيساوي ايه؟ صعب بنشر عرق. عايزه ناس تكتب يعني بيتلبوا النهارده ماشي. معالي بدل ايه انفولنتري اسكيب اوف يورين وان اني اكت انكريز انترا ابدومينال بريشر. ديفينيشن يا جماعه ديفينيشن حد مستغرب حاجه في الديفينيشن؟ لا نخش بقى على الانترنت. الانترنت كام؟ الاثنين على فكره 5%. الاثنين يا دكاتره البرولابس والانفولنتري قريبين جدا من بعض قريبين جدا جدا من بعض فالاثنين يا شباب 5% الاثنين 5% معايا؟ اللي يحب كمان يزود حته جامده جدا اقول لكم عليها 5% بس ديبندنج اون ذا اوبستاتريك كير. يعني الحقيقه يا جماعه بشوف اكتر اسباب بتعمل بروبلكس انكونتنس عندنا هي ولاده مش فيها مشكله زي ما نعرف دلوقتي ولا فيها مشكله تعمل بروبلكس تعمل انكونتنس. ف 5% وممكن تزيد اب تو 10% واكتر من 10% بس هي دكاتره بس هي ايوه ديبندنج اون ذا اوبستاتريك كير. يبقى هنا 5% ده ديبندنج اون ذا ايه؟ اون ذا اوبستاتريك كير. يبقى خلي بالك يا دكاتره الاندنس ريتين 5% ممكن تزيد ده كل دوت يعتمد على اللي هو ميجين اوف دليفري والواد عامله ازاي ومين الدكتور اللي بيولدها. ممكن دكتور شاطر حالته بروبلم قليله جدا. لسه امبارح كنت معايا ناس دكتوراه امبارح فبيقولوا لي على فكره دلوقتي ولاد الطبيعي كلها قلت جدا الولاد كله قيصري عشان كان زمان بيجي لنا عيانين كتير قوي عندهم بقى بروبلم عندهم كل حاجه سقطه تحت كده يترس واقع وبجنة واقعه وعندهم يعني كحه يدي منهم بول. ليه بقى؟ الناس بيولدوا بطريقه مش حلوه. هقول لهم دلوقتي ازاي ولادات بتموت يعني حاجات بتحصل ولادات بتبوظ خالص الجنتال اورجان بتبوظ خالص السبورت وتبوظ خلايا عندها انكونتنس مشاكل جامده جدا. فعشان كده الناس دلوقتي بقى الفيميلز كلهم يقول لك دكتور لا انا مش عايز ابوظ من تحت مش عايز احصل لي زي ما واحده قالت كده بالكحه يدي منها بول مش عارفين يصلحوها زي واحده قالت برضه كده عندها كل حاجه ساقطه من تحت وعندها مشاكل في الانتركورس وعند مش عايزه كده انا عايز طريقه قيصريه واخد من الموضوع ده تماما. حتى العيانه اللي والده اول مره والده طبيعي ممكن ده على اثناء عدد السيطري فشوفها قبل كده. فعشان كده لو الواحد يعمل جود مانجمنت اوف دليفري هيقل قوي التنفس هيقل قوي الكونتنس. امريكا عندهم حاله حالتين بيولدوا فبيخلي بالهم قوي من العيانين عشان التنفس الكونتنس قليلين. لكن مصر عندنا عيانين بيولدوا كتير قوي في البيت ومع عيادات. فعندنا بقى دكاتره مش هقول لكم بقى بالهبل بقى يعني انت بقى كان بيقول لي بشوف اليوم في اليوم اربع حالات تمام تنفس في اليوم عنده في المستشفى عنده هناك مش عارف بنها كده ولا في حته فين بيشوف اليوم اربع حالات عنده ايه في نفسه. يعني دكاتره فيري كومن وليها اثر على ايه على صفر كده لو المولد كويس هتقل قوي المولد وحش هتزيد قوي. خلي بالك دكاتره بقى خلي بالكم مستعصب عايز المايك اللي هو الوايرلس فين لا لا مش عايز ده مش عايز ده انا عايز الوقت تاني زي ده بس اللي فوق معايا دكاتره. طيب السؤال بقى دكاتره السؤال ايه اللي يخلي نورمالي ما يحصلش برولابس في سبورت اليوترس ربنا خلقه معايا دكاتره ودي تحت الوان ايه تحت الوان الفاكتورز ذات مينتين ذا يوترس ان اتس بليس. ليه يا جماعه اليوترس مكانه ما وقعش ليه ما يقعش دي اسمها فاكتورز ذات مينتين ذا يوترس ان اتس بليس. اول حاجه تعالى بص كده العماير بتاعتنا كده اللي هنا كده التعبسيه هتلاقي العماره لازقه في العماره لازقه في العماره لازقه في العماره كل لازق في بعض. تعالى كده اطلع كده على ايه على التجمع مثلا او على العبور هتلاقي لو قالك لا انت اعمل ده هنا 60% وكمان ده 40% شكل الارض ده 40% بس تبني عليها بس 60% حواليه كده جناين. طب ليه ما نلزقش بعضنا ليه؟ لا ما انا القصه اللي تعمل اساس بقى متين واطلع مثلا ايه ثلاث دور دورين بس كده فمش حاجه لسه كده بقى مش محتاج تسند ده كده كده ايه سبورت كويس. لكن في العباسية لا تلاقي كل ده في بعض ليه كل السبورت التاني ما كانش فيه عواميد ولا فيه حاجه ما معرف اسمنت يعني حديد خفيف كده فكان كل ده في بعض ليه سبورت ليهم. فعشان كده من ضمن الفاكتور ذات مينتين ليوترس ان اتس بليس ان هو الاورجن جنبه حواليه سندين من قدام الجدار فاندا اليوترس من ورا لسه مثال اهو كله سند بعض. ده اول حاجه يا دكاتره الحاجات اللي هي عامله سبورت اليوترس هي ليهم ريليشن تو سراوندينج ستراكشر زي كده ايه بيوتر عباسيه كده سراوندينج ستراكشر كلهم لازقين ايه في بعض. تاني حاجه الجدر ده حاجه تالخه جدا بس عامله سبورت برضه عباره عن ايه؟ عباره عن البريتونيوم يا خبر حتى البريتونيوم بيعمل سبورت ولا طب البريتونيوم بيعمل سبورت معايا ده البريتونيوم ده كاتره البريتونيوم المايك فين طب بتجربه عشان هو ما جابش شغال طيب بص يا دكاتره بقى خلي بالكم البريتونيوم الرفيع قوي ده البريتونيوم الرفيع قوي ده يا دكاتره عامل برضه سبورت مش في قدام باوتش في ورا باوتش يبقى قدام باوتش اسمه ايه؟ يوترو فازايكل يوترو فازايكل باوتش والورا اسمه ايه؟ اسمه دوبلس باوتش. طب دوبلس باوتش فيا انا اسمه ايه؟ في الميل ايوه اسمه ايه؟ لا يا حبيبي مفيش حاجه اسمها دوبلس باوتش في الميل ليه بقى؟ لا يا باشا الدوبلت باوتش مش دوبلت باوتش في البيل خالص خلي بالك في البيل مفيش دوبلت باوتش معايا؟ لان الدوبلت باوتش عباره عن ايه؟ اسمه ريكتو فاجينال باوتش فمفيش هنجاتنا عندنا في دوبلت باوتش في الميل الميل هاز نو دوبلت باوتش. هذا البريتون الرفيع قوي دوت والله برضه ايه يجعل سيرف اضعف كام اهو ماسك كويس يبقى انا تاني حاجه البريتونيه دكتور عايز حاجه قويه بقى كامله عينيا قوي دلوقتي الحاله الجايه اللي هي مين؟ اللي هي الليجمنت اه ده انا عندي يا جماعه نص بس ليجمنت عندي سته ليجمنت وثلاثه رجاله وده شامل ايه؟ ربنا يستر النهارده كويس اه رجاله بقى ايه عايزين بقى زي مين؟ عفروتو كده مثلا معايا كده اه لا جدع معايا دكاتره مش عايزين بوجي لا مش عايزين بوجي اه بوجي بيتدلع اه عليه غرامه جامده قوي مش كماله قوي لا والله العظيم انا بحب جدا لا مش فارق معايا قد بس لا هو ولا في جدا لا بس هو بقول بس مشكله مش عارف ايه الاخلاق اهم حاجه الاخلاق يعني هو الاخلاق اهم حاجه فعلا والله العظيم يعني ابو تريكه قلت في الاخلاق ربنا وفقه التوفيق مع الاخلاق مع بعض فالترو ده ترو يا جماعه وده ايه وده فولس ايه بقى الترو بقى الترو بقى اللي الرجاله بتشيل معايا دكاتره عباره عن ايه بقى الدكاتره دي كلها بص يا دكاتره في حشو مغص البلبس حشو اسمه ايه؟ اسمه فاشيا معايا دكاتره في البلبس موجود بسميه جوه البلبس بسميه اندو بلبس فاشيا اندو بل يعني ايه دكاتره حشو جوه البلبس هذا الاندو بلبس فاشيا يقوم كده متجمع كده في حزمه والتحاز قوي يتجمع كده يتجمع يعمل حزمه قويه ويضاف الى دي حزمه دكاتره سموث ماسل فايبرز ويكون بقى الليجمنت الترو ليجمنت اوف ذا مين اوف ذا اوف ذا بيلز. يبقى الترو ليجمنت عباره عن ايه؟ الترو ليجمنت ما هي الا عباره عن كوندنسيشن اوف ذا فاشيا كوندنسيشن مضاف اليها سموث ماسل فايبر بتكون الليجمنت اوف ذا يوترا و كل الترو ليجمنت اوف ذا اوف ذا بيلز. خلاص وعندي فوز. عايزك سؤال مهم قوي. لو انا حسبت حاجه قويه يعني تقول لي مسبحه قويه جدا احطها في السيرفكس صح الصغير ولا احطها في الكورب الكبير؟ لو عندي الداتا ليجر قوي الزقه في السيرفكس الصغير صح ولا في الكورب الكبير؟ ها ايه راي الناس؟ سيرفكس ولا في الكورب؟ كورب كبير. بتخيل في مشكله عندنا ايه بقى؟ ان الكورب ده يكبر كل شويه يعني الداتا بيوصل عند 40 اسبوع لغايه فوق لغايه تقريبا دي التيرمز تقريبا معايا الداتا. ما ينفعش ان انا اثبته في البيلد. عشان كده هتلاقي يا الداتا الترو ليجمنت كلها ماسكه فين؟ ماسكه في السيرفكس كلها ماسكه في السيرفكس. طب عايزك سؤال تاني. السيرفكس عباره عن تو بارت. ادي السيرفكس كده وهنا في الاتاتشمنت اوف الفاجينا كده. في بارت يا الداتا جوه الفاجينا اسمه بورشو فاجينالس وفي بارت فور الفاجينا اسمه بورشو فاجينال بارت. ده هي ريجمنت ينفع سوبرا بارت سوبرا فاجينال ايه بارت. هنا في سوبرا فاجينال بارت وهنا في بوش فاجينال. طب يا جماعه الليجمنت اللي جاي يمشي هيمسك فين بقى؟ في سوبرا فاجينال بارت ولا يمسك في البوش فاجينال؟ يمسك فين؟ اكيد سوبرا فاجينال. يبقى معنى كده الليجمنت كلها ماسكه فين؟ كلها ماسكه في السيرفكس في السوبرا فاجينال بارت. ما يمنعش يا جماعه تكون طالع حته كمان على ايه؟ على الرحم فوق. ما يمنعش لازم تنزل حته على ايه؟ على الفاجينا تحت. يعني معنى كده الليجمنت كلها ماسكه في السيرفكس ماسكه في السوبر فاجينال بارت وماسكه في اللور بارت اوف ذا يوترس والابر بارت اوف ذا مين اوف ذا فاجينا. معايا اللي فاكره؟ دي اللي اسمها ايه بقى؟ دي اللي اسمها ترو ليجمنت اوف ذا يوترس. السيرفكس دوت بيتحوط داير ما يدور. بص كده بيتحوط داير ما يدور كده ماشي كده بليجمنت بتيشو. بس خلال هذه الفاشيا التيشو دوت او الفاشيا دي في 3 ليجامنت ار ايدنتيفايد. ممكن انا احدد هنا في 3 ليجامنت. في ليجامنت بس قدام في التيرمس بيوبس وفي التيرمكس اسمه يا دكاتره اسمه بيوبو سيرفايكال فاشيا. معايا يا دكاتره؟ على فكره يا دكاتره هنا في فورمن. حد يعرف فورمن اسمه ايه؟ اسمه اوبتريتور. عليه مصر من جوه اسمها اوبتريتور ايه؟ انترنال. عليها فاشيا اسمها فاشيا اوف سيرفايكال. عليها سكننج ابيض كده خط ابيض ماشي كده خط ابيض ماشي كده كده كده لغايه تحت لغايه مين؟ لغايه الاسكال سباين اسمه وايت لاين. الوايت لاين برضه كيف شويه اتاتشمنت برضه على كده لهذا الليجمنت. الليجمنت ده اسمه ايه بقى يا دكاتره؟ الليجمنت ده اسمه بيوبو سيرفايكال فاشيا. ماسكه فين؟ ماسكه السيرفكس وماسكه قدام في التيرمس بيوبس وفي حته من الوايت لاين حته من الوايت لاين. يبقى خلينا دي اسمها بيوبو سيرفايكال فاشيا. معايا ده كده؟ بيوبو سيرفايكال فاشيا تمام او ليجامنت الاثنين صح. ايه اسمها فاشيا دي؟ عشان هي مفروده شويه عشان هي كبيره شويه فنسميها فاشيا ممكن نسميها ليجامنت بيوبو سيرفايكال تمام. بيوبو سيرفايكال ماسكه من هنا السيرفكس لغايه التيرمس بيوبس والوايت لاين. خلي بالك ان في النص فيها هنا كده في ديفكت. كل واحد قوي في نقطه ضعف. كل ليجامنت قوي في نقطه ضعف. ايه نقطه ضعف هنا بقى؟ دي بتنزل فيها البلادر نيك. معايا على فكره؟ فهنا في هنا فتحه هنا قدام عشان تنزل مين؟ تنزل فيها البلادر ايه؟ بلادر نيك. طيب في ليجمنت بقى ماشي بالعرض. بالعرض عايزين اقول لك بالعرض. ولا انت كل حاجه حلوه خلاص زي الفل. بص يا كاتب بص يا كاتب هنا يا كاتب بقى في كمان ليجمنت كده بايه؟ ماشي بالعرض كده ماشي جه دايما الدكاتره ماشي كده يا دكاتره خلاص بالعرض كده كده بالمنظر ده كده عامل زي مين؟ عامل زي المروحه الياباني تنشيب مفروض كده طبعا الحته هنا اتغيرت المفروض على مين؟ على الوايت لاين اسمه ايه؟ اسمه الماركنلوز معايا دكاتره طب ايه الضعف اللي فيه بقى؟ خلي بالكم الكيله موجوده ورا الكيله موجوده ايه؟ ورا وبينزل يرنا ده يطلع لقدام مش يطلع في البلادر يمسك البلادر ففينا دكاتره هنا اليورتا ده واخد داخل كده داخل كده فعشان يخش كده يعمل له هنا ايه؟ تنل كنال فين يا دكاتره؟ كنال فين؟ في الماكندروس ليجمنت فهنا في كنال اسمها يوريتيك كنال زي ما بقول لكم يا جماعه ان كل ليجمنت قوي في نقطه ضعف هنا قدام في نقطه ضعف نازل فيها ايه؟ اليوريترا ده النيك يوريترا هنا دكاتره في نقطه ضعف ماشي فيها مين؟ يوريتيك كنال ده الليجمنت التاني اسمه ماكندروس الماكندروس ده اللي مكتشف لكن هو بنسميه كاردينال ليه اسمه كاردينال ليه؟ لانه قوي جدا اساسي عندي في التثبيت اسمه كاردينال او اسمه جريد سرفايفر ليه اسمه جريد عظيم؟ لانه هو فعلا ليجمنت عظيم جدا معايا دكاتره؟ او اسمه الترانسفيرس ليجمنت ليه اسمه ترانسفيرس ليه؟ انه ماشي ايه؟ ترانسفيرس ماشي بالعرض احنا الليجمنت عندنا من الليجمنت القويه يا دكاتره ليجمنت ماسك تمام في الميدل 3 سيكرال بيسز يعني اس 3 وقبلها اثنين وبعدها اربعة الميدل 3 فكرة البيت هو مين اللي مترسع على مين؟ اس 3 بس طلع كله فيها اس 2 ونال على ايه؟ اس 4 الليجمنت ده عبارة عن 2 بانس كده بالمنظر ده 2 بانس كده معايا يا دكاترة 2 بانس اسمه ايه بقى؟ اسمه ايه؟ اسمه يوترو سيكرال ليجمنت يوترو سيكرال ليجمنت دكتور عايز اعرف بقى دكتور ايه الهوا ده؟ ايه اللي حضرتك رسمه ده؟ في هنا هوا هنا مرسوم ايوه هنا في هواء مرسوم عارفين ايه الهواء ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الريستر داخل هنا وهنا في هواء تاني بقى ده مهم جدا هذا الهواء عارفين ده كاتب ايه؟ ناخد فيو اخر اريد عباره عن ايه؟ ادي ريدرك كده وادي الفكره ماهو معاك وادي الليجمنت ده كده بص يا جماعه هنا الريستر نازل كده اهو خلاص وهنا بريتون نازل كده بص يا دكاتره اه بريتون نازل كده واخدين بالكم وهنا يا دكاتره الليجمنت اللي وراني اهو الرسمه دي جميله جدا جدا جدا اهو شايفين يا شباب شايفين يا دكاتره بقى شايفين اللي هو بتوين بتوين سوبر سيكرال نازل ايه؟ نازل ريستر ورا لكن نازل دوبلت باوتش قدام دوبلت باوتش يعني هنا دكاتره هنا في المكان ده في عندي مين؟ عندي دوبلت باوتش دوبلت ايه؟ باوتش طب ده مهم ليه يا دكتور عشان دلوقتي هقول لكم دلوقتي ان ممكن التست تنزل في دوبلت باوتش وتقوم دقه الفضايا ونازله حاجه اسمها انتيرو سير بقول لك انتيرو سير از هرنيا ترو هرنيا وانتوا خدتوا يا جماعه في الجراحه مهريين حاجه اسمها هرنيا وعارفين هرنيا دي عباره عن ايه؟ هرنيا دي عباره عن معادله يلا يا جماعه عباره عن ايه المعادله؟ بتساوي ساك زي كونتنت زي ديفكت يلا يا جماعه نبص ازاي؟ الديو سي يعني انتستن ادي الكونتنت اهو خلاص؟ والساك او الكفرنج عباره عن ايه يا دكاتره؟ عباره عن زيتون وعباره عن فاجينا ادي الكفرنج صح؟ وفي ديفكت فين ديفكت فين؟ بين اثنين يوترو سيكرال ده اللي هو ايه؟ الكوب ده الديفكت عشان كده لما اجي اعالج اللي هو الانتيرو سي تمام؟ هركع الانتستن في البطن واقص الحته الزياده في الفاجينا والحته في البريتريم واقفل الاثنين يوترو سيكرال اهي ما يا جماعه المفروض تذاكر الجراحه كده تعمل لي معدل الهرني ودول يقدر هقص هقص الساك حتى يسموها ايه؟ بيسموها هرنيوتومي صح ولا صح؟ هرنيوتومي وارجع الكونتنت واقفل الديفكت نقفل الديفكت بقى هنا اوبليتريشن اوف دوبلت باوتش اقفل دوبلت باوتش ده راجع الانتيرو سي تخيلوا يا جماعه راجع الانتيرو سي اني هرجع الانتستن واقص الكفرنج واخد اللي فيه ايكو سكرال يبقى انا كده قفلت مين؟ قفلت الانتيرو سي عرفت الانتيرو سي الموضوع سهل جدا وقفلنا اناتومي كويس موضوع سهل يبقى خلي بالك يا دكاتره دي هي مين؟ ده ترو ليجمنت اللي هي شايله الرحم نفسه في ليجمنت قدام يو سيرفايكال ليجمنت من جنب ماكنوس ليجمنت من ورا يوترو سيكرال هنا في خرم ماده فيه بدر نت هنا في خرم ماشي في ماشي في اليوتر او يعني كنال اسمها مثلا الكنال واخر حاجه هنا اللي فاتت في الكولو نازل وفي دبلت باتش طيب فين يا دكتور بقى كده ليجمنت التقيل اللي هم خايبين محتاجين شويه بيتظبطوا. بس يعني ايه بيتظبطوا؟ يعني دلوقتي حالا النقطه اللي بعدها عاوزها لك الرحم ده مايل لقدام كده معانا ده الحجم بتاع ان هو يميل لقدام كده لكثره ان في ليجمنت ماسك في الكورنو في كتفه وماسك قدام الغضه قدام. الليجمنت ده دكاتره اسمه الليجمنت السيليك. ليه الليجمنت السيليك ليه يا دكاتره؟ اصل هو حاطط في جيبه. قال يا جماعه قال حاطط ده ايدينا في جيبنا احنا كمان اهو زي اللي بقى زي الراوند ليجمنت اهو. الراوند ليجمنت دكاتره طالع فين؟ طالع من الكورنو يعني كتف الرحم اهو طالع من الكورنو. حلو كده؟ وماشي كده ماشي ماشي لاترالي ماشي دكاتره لاترالي جوه مين؟ جوه ليجمنت. عارفين الليجمنت اللي هو بقى عريض جدا اللي اسمه ايه؟ اسمه برود ديجمنت. فماشي الليب ده هو برود ديجمنت لغايه نوصل بقى للليتر بيلف بول ما بين الليرز اوف ذا بيلف بول يخش في الانجوينال مين؟ الانجوينال كانال اهو. هي تمشي تحت خالص فين؟ يمشي تحت عند الليبيا ميجورا تحت ماسك في الليبيا ميجورا. يبقى هو طالع من الكتف طالع من الكورنو ماشي جوه البرود ديجمنت بعد كده ماشي جوه الانجوينال كانال ويمشي تحت فين؟ في الليبيا ميجورا. هذا الليجمنت ده شاد رحم ايه؟ شاد رحم لقدام ميل قدام اسمه راوند ليجمنت. هو اللي اسمه راوند ايه؟ عامل زي حبل غسيل كده حبل ايه؟ الغسيل. طب ده سبلاي بايه بقى؟ ده سبلاي دكاتره في ارسي كيرو ميتر اوفاريان مشهور جدا بيتقال بره كتير قوي اسمه سامسون او شامشون معايا يا دكاتره؟ سامسون ايه؟ سامسون ارسي معايا يا دكاتره؟ سامسون ارسي ده كيرو مين؟ كيرو ميتر اوفاريان شخصيا معايا يا دكاتره؟ و سبلاي جال برانش تاني جايله من جايله من انفيريور ابيجاستر. اسمع عنه انفيريور ابيجاستر الارضي ماشي خلاص يبقى حلو قوي جميل. يبقى هو سبلاي باي تو برانش برانش من انفيريور ابيجاستر وبرانش من وبرانش من هاند جاترا من الاوفاريان اسمه ايه؟ ايوه اسمه سامسون ارضي. حلو ادي اول ليجمنت اسمه ايه؟ اسمه راوند ليجمنت. تاني ليجمنت دكاتره تاني ليجمنت بص كده خلي بالكم هنا في نقطه بيعملها ليجمنت جاي دوت نقطه مهمه قوي. ايه النقطه المهمه؟ قعدنا نفكر كلنا بنفكر كده بص احنا قاعدين نعرف ازاي ان القمر دوت متثبت على وش الفلوبيان تيوب. الفلوبيان تيوب ماشي عليه سبحان الله ماشي عليه كده كسكرينين كده وتقعد اي قمر تطلع ازاي القمر ده متثبت في المكان دوت؟ ازاي الريليشن دي معموله الريليشن ما بين الاوفري وبين الفلوبيان تيوب؟ ما في ليجمنت ماسك الاوفري جنب الفلوبيان تيوب. الليجمنت ده ماسك من اوفري لغايه الكورنو اسمه ايه؟ اسمه ده اوفريان ليجمنت وده سبلاي باي برانش من اوفريان ارتري اوفريان ليجمنت معايا يا دكاتره؟ ماسك الاوفري كده مثبته كده خلاص الاوفري ده كده مشدود ازاي؟ من الناحيه الثانيه بدينا نعرف حاله دلوقتي هو عباره عن ايه؟ عباره عن لو دي فلوبيان تيوب وهنا اللي كانت ده عباره عن البرود ديجمنت نقول دلوقتي حالة البرود ديجمنت. البرود ديجمنت بعد الفلوبيان تيوب بيكمل لغايه مين؟ لغايه اللاترال بيلف بول. يعني البرود ديجمنت ده عباره عن برسنيه بيكمل بعد ايديا بعد صوابع لغايه مين؟ لغايه الباب. من صوابع الباب بيبقى اسمه اسمه الفانديبيلو الفانديبيلو بيلفيك ليجمنت. يعني ما هو الفانديبيلو بيلفيك ليجمنت؟ الفانديبيلو بيلفيك ليجمنت هو عباره عن كماله البرود ديجمنت من اول انفانديبلم او ذا فلوبيان تيوب لغايه الباب لغايه الحنطه لغايه البيلز بول ده اسمه انفانديبلم بيلز بول. فالاوفري ممسوك من الناحيه دي انفانديبلم بيلز بول ومن قدام كمان ممسوك في ظهر البرود ليجمنت بالحبل السري بتاعه اللي اسمه ايه؟ اسمه ميزو فاريوم. ميزو فاريوم الحبل السري. فالاوفري ده دكاتره بقى مشدود من هنا الاوفري مشدود من هنا انفانديبلم بيلز بول ممسوك في ظهر البرود ليجمنت دي ميزو فاريوم تتثبت عشان تتثبت مكان ما اعرفش اتحرك معايا يا دكاتره عشان بيبقى فلوبيان تيوب ماشي عليه عايز تقعد اي اوبم تقعد اي اوبم. طيب يبقى خلي بالك يا دكاتره تاني ليجمنت عندنا مين؟ هو الاوفريوم ماسك فين لفين؟ من عند الاوفري لغايه فين؟ لغايه الكورن اوف ذا امبرو. وظيفته ايه؟ وظيفته هو تثبيت الاوفري جنب الفلوبيان تيوب. تاني حاجه معايا الاوفري. الحاجه الثالثه يا دكاتره بقى ده جاي بقى على كل الشغل ده كله ده وجاي عليها ستاره. الستاره دي عباره عن ايه؟ عباره عن برود ليجمنت. ليجمنت عريض قوي فبنسميه برود. اسم على مسمى اسمه برود ليجمنت. عباره عن بريكورد مغطي كل ايه؟ كل القصه دي كلها. مغطي فلوبيان تيوب وقدامها الراوند ووراها اوفيريان ليجمنت. يبقى ده برود ليجمنت عشان هنا نقطه مهمه ان هي الكونتنت اوف برود ليجمنت. ايه الكونتنت؟ عباره عن ايه؟ three structures were three vessels were fed were remnants. دي عبارة عن the contents of the blood ligament. سؤال أورال مهم أوي, ما هي the contents of blood ligament؟ عبارة عن three structures, three vessels were fed were remnants. يلا يا جماعة ايه three structures اهي؟ بروبين تيوب معمولة فاتلش كده ما بين ovarian ورا و round within ثلاث structure. ما يا جماعة بص كده دي بروبين تيوب اهي, عارفين بروبين تيوب ليها خمس صوابع زي الصوابع بالظبط وفي صباع طويل فيهم اسمه فيبري اوفاري. سبحان الله بروبين تيوب عامل الدراع بالظبط وماسكة فيه الماسكة فيه اليوترس في الكتف في الكورن ده اسمه كورن. هذا الكورن دوت طالع من قدام راوند طالع من ورا اوفاري جاي بقى الجزء اللي بيغطي هذا الايه الثري ستراكشرز بالغطيه الفتره اللي هو البروبين تيوب وراوند واوفري. طب ايه البيسز اللي فيه؟ في بلاد فيسلز صح وفي ليمفاتكس صح وفي نيرفز معايا كده مش معايا ده هنا خلي بالكم الاوفر الاوفريان ارتري اوفريان ارتري جاي من هون جاي من هون لازم بيت الكول وداخل بعد كده فين جوه بروست ليجمنت واليوتراين ارتري جاي من تحت طلع على فوق. اتنين قبله فين؟ اتنين قبله عند هنا لفترة عند هنا كده عند الاجزيلا كده ما هنا فين؟ عند كتف الرحم. اتنين قبله عند مين؟ عند الكورنون. اذا خاب الاوبريان ارتي مع الاوبريان ارتي قبل الاثنين عملها الكمودس معايا كده عند كتف الرحم عند الكورنون او ذا ايه؟ او ذا يوترس. عشان كده خلي بالكم ان هنا في بيسل في بلاد بيسل وفي بين جوه بروت ليجمنت في بين في بين كده في كده كالكوعة كده من فين كتلة من فين اسمها بامبيني فورم بلستس اوف فين. خدت بامبيني فورم قبل كده بالدستس صح؟ هنا برضه عندنا برضه في السنين عندنا جوه بروت ليجمنت في شويه فينز اسمها بامبيني فورم يطلع منها بعد كده الفينز دي من بامبيني فورم على يوتراين فين وعلى اوفيريان فين. يطلع بعد كده من بامبيني فورم على يوتراين فين وعلى ايه اوفيريان فين. فيها ليمفاتيك طبعا فيها نيرفز طبعا فيها فات. بصوا يا جماعه الفات ده اللي جوه على جانبي الرحم يبقى اسمها ايه؟ الفات على جانبي الرحم جار الرحم اسمه ايه؟ اسمه باراميتريم. هنا في باراميتريم وهنا في باراميتريم معايا يا بدر خلاص كده. وفي اخر حاجه بقايا بقى بقايا وشاهد عيان على ان هنا كان في ميل ضغط واختفى بقايا الميل ضغط. لو ده الاوفري كده يا شباب في شويه بقايا تمام فوق الاوفري وبقايا جنب الاوبري. البقايا اللي فوق الاوبري اسمها ايه؟ اسمها اب او اوفرن اب او اوفرن يعني ما فوق الاوبري خدوا ايه الاسبيديوم ما دي نفس القصه اسمها اب او اوفرن يعني ايه اوفرن يعني اوبري. حتى ما بعمل عمليه اسمها ايه توتال ابدومن هيستركتومي بلس بايلاترال فيجو اوفركتومي فا اوفركتومي يعني بشيل ايه الاوبري فدي اسمها اوفرن يعني اوبري. وهي اسمها اف جنبها اسمها ايه؟ اسمها بار بارا يعني جارة جنبها فبار اوف افرا و اف اوف افرا دي بقايا البروت ليجمنت. اذا انت فهمتوا الليجمنت فاهم الليجمنت اوف يوترس في عندي ترو عندي فورس اللي انا اخش على اللي بعديها دكتور عندنا ايه كمان؟ سبورت. دكاتره انا بتكلم على ايه دلوقتي؟ فجانا حته مهمه قوي حته اناتوميكال صعبه شديده في الايه؟ الانف كله الانف كله خاصه انت هو ده المهم بقى. ايه بقى فاهمنا دكاتره ايه فاكتورز اللي بتنزل يوترس الانسولين دي؟ قلنا من شويه امراض عبثيه كل ده في بعض. قلنا من شويه قلنا البريتون الرفيع ده في سبورت. قلنا دكاتره الليجامنت عندي فيه ثلاثه شروخ وعندي ثلاثه ايه ثلاثه فورس. ايه كمان عارفين يا جماعه اليوترس ده مش واقف كده اللي واقف كده سهل قوي يقع. اليوترس ده مايل لقدام كده معايا دكاتره مايل لقدام ليه؟ عشان كده بالعرض كده شويه لا يشوف الزور لو يشوف الوقت بالطقيمة تنزل طب مش لازم تقف في الزور بقى ليه؟ عشان يقف في العرض معايا فدي مشكله. دي اللي هي الفكره اللي كانت في الرحم عندنا اسمها انتي فيرتد انتي فليكسي اي في ام. مايل قدام كده بص مايل قدام ازاي؟ مايل قدام كده بالمنظر ده دي اسمها ايه؟ اسمها انتي فيرتد انتي فليكسي. كلمه انتي خلي بالكم بالاي مش بالاي لان انتي بالاي يعني ضد زي انتي بيوتيك مضاد حيوي لكن ده انتي يعني امام عكسها ريترو. ريترو يعني ايه؟ للخلف. انتي امام عكسها ريترو. انتي فيرتد انتي فليكسد ما هو الفرق اللغوي ما بين كلمه فيرجن وفليكشن؟ كلمه فيرجن يعني هنا في فليكشن بالاوردر اوردر معايا دكاتره، يعني باقي على جسمي معايا دكاتره اوردر على اوردر. لكن دكاتره فليكشن معناها ايه؟ معناها هنا في ان هو في ثانيه بس نفس اوردر، يعني ليا ايداع على نفسها اسمها فليكشن، على جسمي اسمها فيرجن، ايداع على نفسها اسمها فليكشن. يعني الفكره اليوترس ده الانجل اللي بين الغربط ده وبين السيرفكس اسمها فليكشن، لكن الانجل اللي بين اليوترس كيكس والفاجينا اسمها فيرجن. فالفيرجن بين تو اورجنز والفليكشن في سيم اورجن، ايداع على نفسها اسمها فليكشن، على جسمي اسمها ايه؟ اسمها فيرجن. معايا الفكره؟ فانتي فليكشن انتي فيرجن يعني ايه؟ انتي فيرجن معناه ان هنا اليوترس ده كله عامل انجل مع الفاجينا، دي الانجل الامام ده قدام الامام معايا اسمها انجل قدام. يبقى في هنا انجل الدكاتره ما بين الفاجينا وبين مين؟ ما بين اليوترس. خلاص؟ طب الانجل كام يا دكاتره؟ طب سؤال يا دكاتره، هل الفاجينا نفسها عامله انجل مع الهوريزونتال؟ طبعا الفاجينا نفسها عامله ازاي؟ عامله كده. عامله كده دي الفاجينا نفسها كده. عامله كام على الهوريزونتال؟ كام درجه؟ عامله 60 درجه. معايا يا دكاتره؟ السيرفكس نازل كام قدام بالمنظر ده كده؟ عشان كده بصين فورنس دي لا بلاش تكون ديب قوي، ربنا خلق ديب ليه يا دكاتره؟ مهم عشان ده مكان انتر كورس، واخدين بالكم؟ عشان هنا نطول شويه بصين وول. معايا يا دكاتره؟ وجامس كده كده تطول جامد مع الانتر كورس، مطمع انتر كورس جامد، لكن هي بيبقى برضه اللي هو بصين فورنس برضه بيبقى مور ايه؟ مور ديب. وبعدين يبقى هنا في زاويه هنا يا دكاتره زي ما انتم واخدين بالكم كده، في هنا زاويه تمام ما بين السيرفكس ما بين الفاجينا. كام درجه دي الزاويه؟ 90 درجه. لكن السيرفكس نفسه كان عامل كمان كسره كده مع مين؟ مع الكوربس. يعني لو احنا خدنا السيرفكس ده مع الكوربس ده كده هلاقينا في هنا زاويه كده عامل زي مين؟ زي ايدك كده بالظبط، رايح ايدك كده تلاقي في زاويه ايديا كده مش كده كده 180، لا هي عامله كده. دي كام؟ افهم كده تلاقي 170 درجه. فهنا دايما السكشن ده دايما 170 درجه في الايد في اليوترس 170 درجه ده. طب ايه السبب اللي هي مينتيننج هذا السكشن الصغير ده؟ تمام اللي هو 10 درجات تقريبا، لو انت ده المفروض المفروض ده على السيم لاين، لكن في كاس ثلاثين صغيره عامل زاويه 170 درجه. انت طبعا في 170 درجه ده كبيره قوي، لا مش كبيره ولا حاجه. ده هو القصه ان اليوترس ده الكوربس ده والسيرفيك ده كان على نفس الاستقامه. بس حصل في ثانيه صغيره، ثانيه صغيره هنا. معايا يا دكاتره؟ ايه الفاكتور اللي تخلي او مينتين ان يحصل هوت ان الفاجينا واليوترس عاملين ده وده 90 درجه؟ وايه الفاكتورز اللي مخليه الكوربس والسيرفكس عاملين زاويه 170 درجه؟ قصدي يعني ما هي الفاكتورز ذات مينتين ذا اي بي اس يوترس؟ ودي الحاجه المهمه جدا رقم اربعه في مينتيننج اليوترس ان اكتيفيتيز. ايه اللي بقى؟ في حاجه شاده من ورا ليجامنت قوي شاده من ورا اسمه ايه؟ اسمه يوترو سيكرال ليجامنت. يبقى في ليجامنت شاده من ورا جامد اسمه يوترو سيكرال قوي من ليجامنت قويه شابت جامد، وفي ليجامنت ذكرت ان هو شاد من قدام. الليجامنت ده اللي هو ليجامنت تينك اللي هو حاسس بجيبه كده طالع من الكورنو وماشي في البروز وجوانا الكنال وتحت في الليبيا. الليجامنت ده اسمه ايه؟ اسمه راوند ليجامنت. واليوترس لو حتى فكر ان هو يتعدل في حاجه من فوقيه هتقوم من الانسداد. مين؟ الانترا ابدومينال بريشر. يعني هو مش من قدام راوند من ورا يوترو سيكرا. ولو حتى لو فكر يتعدل كده في قدامه في حاجه فوق بتنزله اللي اسمها انترا ابدومينال بريشر. انترا ابدومينال بريشر معايا دكاتره؟ دي حسبت اللي بتديك اي بي اس يوترس اللي هو فليكشن اند مين اند فيرجن. بس فليكشن في كمان سنه صغيره حاجه كمان بسيطه جدا حاجه دكاتره انهرنت في المنطق بتاع الكوربس. ان المنطق بتاع الكوربس دي ماسكه فين؟ ماسكه في السيرفكس. يعني عامل انسرشن واورجن فين؟ في السيرفكس. فانت عارفين يا دكاتره ان هو زي ده كده في تون لمصر في تون. التون ده تخلي هنا في كاسه صغيره ما بين السيرفكس وبين الجين ما بين الكورس. زي ده كده ده دي فيها تون، لو ما كانش فيها تون تبقى عامله كده. هنا في تون في البايسس فمخلي ده مسنيه شويه. نفس الحوار هنا برضه. هنا في تون للمصل نفسه تون، فالتون ده كاسر ما بين السيرفكس وما بين الكوربس عامل ال 10 درجات. فهنا اللي مثلا فاكتور من تيلنج اليوترس اي بي اس هو من ورا الكوسيكرام من قدام راوند من فوق انترا ابدومينال، لكن كمان المخلي كمان في كسره كمان في السكشن هو حاجه انفرنس ان ذا وول اوف ذا يوترس وهو التون اوف انترا ماسل. التون عشان هي ماسكه في السيرفكس عامله كسره ما بين الكورس ومين ما بين السيرفكس. ده يا جماعه بقى عايزينهم على ارض زي صلبه زي اليوترس كده تمام. رقم خمسه اليوترس طبعا ارض صلبه اسمها بيلفيك مين بيلفيك فلور. ايوه جعيم ولا مش جعيم؟ جعيم معلش ما تمام جعيم مش جعيم. لازم هنا اللي كاتره ايه نقف على ارض صلبه زي مين زي اليوترس واقف على ارض صلبه. يعني ايه ارض صلبه؟ يعني يعني فيها بيل فلور. هذا بيل فلور بقى خلي بالكم هو عامل مين؟ عامل سبورت للفاجينا، وبالتالي هو سبورتنج مين؟ سبورتنج اليوترس. معايا اللي كاتره؟ يعني هو اصلا هنا البيل فلور ده عامل ان دايركت سبورت، ان دايركت سبورتنج للفاجينا وبالتالي سبورتنج مين؟ سبورتنج اليوترس فوق. ولا مش معايا اللي كاتره؟ طب ازاي؟ ايه البيل فلور الاول؟ ما هو بيل فلور اللي كاتره؟ طيب في كده ساندوتش كده بيتباع في وصايا، كنت انا موجود كان بتصور اللي هو الاعلان دوت. اه والله العظيم كان بيتصور في مارينا كان كده في اللي هو وصايا اللي موجود في مارينا عشان تزيد مارينا. فكنت بالصدفه كده موجود هناك والواد كان تخين كده يجي واد تخين قوي كده ياكل ساندوتش دوت اللي هو اسمه تشيكن ساور. ما عامله تشيكن ساور كان هو ده كان هو ده شغال على فكره هناك ده هو يعني موجود هناك شغال مش مش جايبين واحد بتاع عيال ولا اي حاجه. اه سيكن تاو ده كان جامد قوي. سيكن تاو ده كان عامل ازاي بقى؟ بص يا جماعه كان عامل ازاي؟ سيكن تاو ده عباره عن كايسر كده في المنطقه ده كده معايا اللي كاتر، وفي طبقتين من التشيكن واحده سبايسي واحده عاديه. اه وهنا كده في كده حاطين كده ايه صوص كده اه صوص تاو المخصوص صوص كده. اه والله تعالى كده حاطين كده ده يعني هو تشيكن تاور كده كده كان جميل جدا. بس طبعا بقى انتوا عارفين خد الطيور تمام اختفى بقى كده ما بقاش يعني ما عادش معايا. فبص كده بقى تشيكن تاور ده سبحان الله نفس الارينج بتاع مين بتاع البيت فلور بالظبط. بص يا جماعه ايه البيت فلور يعني ايه؟ يعني لو انت بصوا بيت فلور يعني ايه؟ ايوه ركز جميل قوي. بيت فلور يعني ايه يا دكاتره؟ يعني لو هنا حد واقف في دوغلاس باوش لغايه الارض تحت لغايه الشارع بره ده اسمه كل ده اسمه ايه؟ اسمه بيلد فلور. هو ده اللي هي ارضيه البيلد ده فين؟ لغايه الشارع تحت ده اسمه بيلد فلور. مما لقاه بيلد فلور بيكون ايه؟ اه بص يا جماعه بريتونيوم من جوه سكين من بره اهو بريتون من جوه وسكين من بره. معايا دكاتره؟ بيتكون هنا في فشة اسمها الفشة اللي جوه البلبس اللي مالية البلبس اللي عاملة حشو للبلبس اسمها ايه؟ اسمها الفشة اللي جوه البلبس اسمها اندو يعني داخلي بلبس بلبس فشة. فهنا في فشة هنا اسمها اندو بلبس فشة. فهنا في الصوص دوت اللي جوه اسمه اندو بلبس فشة. طب يا دكاترة السكين ده مش في تحتيه فشة كمان؟ في ناحيه فشيه ليه اسمها ايه؟ اسمها سب جينيس فشيه. هنا في فشيه كمان اه اسمها هنا ايه؟ اسمها هنا الفشيه دي اللي اسمها سب كونتينيوس فشيه. يبقى بعد كده تقطيع من المصل طبقتين مصل اللي كانت اسمها ليبيتر ايناي ومصل الثانيه اسمها برانيا المصل. يبقى عندي طبقتين من المصل واحده اسمها ليبيتر ايناي والثانيه اسمها برانيا مين؟ برانيا المصل. يبقى لو سالت السؤال ده النظر الوحيد اللي جينا في الباب النظر الوحيد اللي قالت لنا الدكاتره اللي جينا النظر الوحيد اللي جينا الدكاتره هو مين؟ هو بيل فلور ده الاساسي. اليوريتر جالس الدكتوراه اليوريتر جالس الدكتوراه معايا دكاتره. اليوريتر ده مستواه عالي قوي عليه لكن يجي نظر الجد هو مين؟ هو بيل فلور ده بيجي جامد جدا دي قبل كده كتير بيل فلور. المهم قوي يقول لك جيب ان اكونت اون ذا بيل فلور. انت عارف انت الليرز الليرز عباره عن كام لير؟ 6 لير اهو جميل قوي من جوه بريتون وفاشيه من بره سكين وفاشيه وفي طبقتين من مصر ليبيتر ايناي وبرنيا المصري. عليا بقى ان انا عايز بقى ان انا احفظ تمام ليبيتر ايناي وبرنيا المصري. معايا دكاتره؟ يبقى خلي بالكم مما تسمى بيلك فلور الريتون مفشر من جوه، السكين مفشر من بره، في النص في عندي مين؟ في النص عندي الليتر اناي، وعندي مين؟ وعندي في كرينيال ماس. طيب معايا يا دكاتره؟ طيب ناخد دلوقتي بقى مين؟ ناخد دلوقتي الليتر اناي. بص يا دكاتره، الليتر اناي على فكره سهله قوي. لو تخيلنا بس البيت الداري بيتكون ايه من جوه؟ بيتكون ايه؟ عندي هنا في قدام، عندي هنا في سيمت بيوتي، صح ولا مش صح؟ هحفظ اربع كلمات بس. اول كلمه سيمت بيوتي، هنا في فورم، اسم الفورم ده يا دكاتره اوبتوريت، عليه مرض مصري من جوه، اسمها المصري من جوه بدر انترنال، عليها فاشيه اسمها الفاشيه فاشيه اه بدر انترنال. معايا اللي كاتبه؟ عليها سيجننج حاجه فيها كده اسمها ايه؟ اسمها وات لاين، ماسك من فين لفين؟ من السنسر هنا اهو لغايه فين؟ لغايه اسكال بوينت. بس كده هتحفظ لي بقى؟ تحفظ لي سيمت بيوبس وايت لاين اسكال بوينت، بس سيمت بيوبس وايت لاين اسكال بوينت. معايا اللي كاتبه؟ في الاخر هنا بقى خالص في ايه تحت هنا في البلبس من تحت هنا ايه؟ السنسر اخر ايه من تحت؟ كوكسوس. يبقى عندي هنا فيها دكاتره سيمسون وايت لاين اكسل سباين، وتحت خلاص في ايه؟ في كوكسوس. هل يا جماعه في حد عنده صعوبه ان هو يتذكر الاربع كلمات دول؟ سيمسون بيوبس وايت لاين اكسل سباين وكوكسوس. صح؟ عشان ايه بقى؟ عشان تجيب لي من قدام على ورا، يعني اول عضله دكاتره من البيوبس لغايه الكوكسوس. اهي. اسمها ايه؟ اسمها بيوبو كوكسيجيات مص. بيوبو كوكسيجيات ايه؟ مص، دي اول عضله. بيوبو كوكسيجيات مص. ثاني عضله يا دكاتره من المنطقه دي من الوايت لاين. هو الوايت لاين دلوقتي لغايه دلوقتي ماسك فيه كام حاجه؟ انا قلتها من شويه. ماسك مين؟ بيوسرفايكال ليجامنت. الله عليك. والماكنروس. ودي كانت حاجه بقولها دلوقتي مين؟ اللي بيت ايه؟ المنطقة دي اسمها اريام في الهيب بون، اسمها اريام. ففي هنا دكاترة العضلة اللي طالعة من هنا بقى، طالعة من هنا كده. خلاص؟ لجاي الكوكسيك هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها اليو كوكسيجيس مصر. اليو كوكسيجيس مصر. واخر عضلة عندنا بقى دكاترة من اسكال سباين لغاية الكوكسيك اسمها ايه؟ اسكال سباين، اسمها ايه؟ اسمها اسكيو كوكسيجيس ايه؟ مصر. يا جماعة يا بدر ايناي معايا اللي جات بيتر انوي بيتكون من كام عضله؟ من ثلاثه اساسيين اسمها بيوبو كوكسيجيس، اليو كوكسيجيس، واسكيو كوكسيجيس مصر. خلي بالكم بقى هنا نازله مين؟ نازله هنا يوريترا، وهنا فاجينا، وهنا ريكتوم، وفي النص كده بينهم كده يا دكاتره في بيراميد ستراكشر هرمي اهرام مصر يا دكاتره. شوف حتى شوف مصر حتى يجي يذكرها فين في الاناتومي اهرامه. هنا في ستراكشر هرمي معايا دكاتره، هرمي هنا دكاتره اسمه ايه؟ اسمه برام، اسمه ايه؟ برنيال بادي. معايا ما بين مين ومين؟ ما بين الريتا وبين الفاجينا، بيعمل سبورت عشان الريتا ده ما يقعش الفاجينا، بيعمل سبورت. فهنا اللي هو البيوكسيال ديت بتبعت شويه فايبرز اراوند مين؟ اراوند اليوريترا، ده اسمها بيوبو يوريترالز، وشويه فايبرز اراوند الفاجينا ده اسمها بيوبو فاجينالز، وشويه فايبرز اراوند الايه؟ الريتم فاسمها بيوبو ريكتاليز. دي اللي بيتو الانوي سهلة اهو والله. اي بيوبو كوكسيجيس، الي كوكسيجيس، اسكي كوكسيجيس، وبيوبو بيوبو كوكسيجيس ليها ثلاث بنات. ايه بقى ثلاث بنات بقى؟ ده فاكرة بيوبو كوكسيجيس اول بنت اسمها لف حوالين الريترا فاسمها بيوبو ريكتاليز، ثاني بنت اراوند الفاجينا بيوبو فاجينالز، وبيوبو ريكتاليز بعد كده. بس دي اللي بيتو الانوي. اللي بيتو الانوي يا دكاترة ده عبارة عن ستة مصر، ستة مصر. لو انا بس تخيلت ان البيت ده بيتكون من سيمت بيوبي وايت لاين وايسكال سباين وكوكسكس معايا ده جاتا. بص بص بص بص ماشيه ازاي؟ بص انا ماشيه ازاي؟ سيمت بيوبي وايت لاين ايسكال سباين كوكسكس. ملاحظين يا جماعه ان هي من سيمت بيوبي فوق اعلى حاجه سيمت بيوبي. مش شايفين شكل البيت؟ مش البيت يا جماعه فينا عامل كده من الجنب؟ بص عامل ازاي؟ سيمت بيوبي كده هو هنا في المكان ده كده خلاص، واللي هنا السكرف نازل كده ظهر بالظبط. فكذلك انا في دو سيرفيس بيوبس وايت لاين اسكال سباين كله ماسك فين؟ في الكورتكس تحت. عمل ده مين؟ عمل ده زي كده اللي كانت ليها سلو مين؟ زي التحليقه كده من سيرفيس بيوبس وايت لاين اسكال سباين ثم تحت خط كورتكس ليها كده اللي فاكره سلو سيرفيس وايت لاين اسكال سباين كورتكس. هذا السلوك هيفيدنا جدا في او فادنا جدا في الدريبر او ذا فيتس عشان كان بيعمل ايه في الفيتس؟ كان بيعمل في العيل انترنال روتيشن فهنا ليها سلوك فكان بيعمل فيها انترنال روتيشن. فضلا ان هي عامله ايه اصلا؟ سبورت. فضلا ان هي عامله ايه كمان؟ عامله ايه؟ كسفنكترز كمان اديشنال سفنكترز لليوريثرا ودي الفاجينا ودي الريكتب سبلايد باي ويدن النيرف وايه 3 و4 سبلايد باي ويدن النيرف وايه 3 و4 دي هي الحته ده اللي ديت بيه اللي ديت ان ديت ان في عندي سيمبتس عندي وايت لاين عندي اسكال سباين وعندي كوبتكس ايوكسيديا واولادها بيبقوا ريتالس بيبقوا فاجينال بيبقوا ريتالس ايوكسيديا واس كيو كوكسيديا معايا ووظيفتها هو سبورت عامله بين الفرون اديشنال سفنكتر لليوريثرا وفاجينا وريكتر وليها دور في الانترنال روتيشن برافو عليك اكستنشن اوف ذا هيد وسبلاي باي دنتال ويسترو. نخش بقى على ايه بعد كده؟ على برينيال مصر. هم عباره عن كم مصر؟ عباره عن اربعة مصر معايا يا دكاتره؟ برينيال مصر عباره عن اربعة مصر واحده دكاتره ديب وثلاث سوبر فيش دكتور يعني ايه ديب؟ يعني سوبر فيش عايز نفهم ايه كويس قوي هقول لك حالا دلوقتي بس كده الموضوع سهل قوي. بصوا ازاي؟ بصوا دكاتره ازاي؟ تعالوا لكم ايه ديب وايه سوبر فيش؟ انت عارفين يا دكاتره الصابيم انجل الصابيم انجل عارفينها طبعا صح؟ عامله ازاي بقى؟ عامله كده طيب ايه سبب انجل ازاي؟ سببك ايه انجل؟ بالمنظر ده كده خلاص يا دكاتره ايه كده؟ هنا في ريمال حد يفكر اسمهم ايه؟ هنا في ريمال بيتقارن مع ريمال تاني بيوميك ريمال بيتقارن مع مين؟ مع اسكال ريمال. طب دي اسمها اسكال ايه؟ تيوبروس برافو عليك يعني هي سبب انجل عامله كده صح وهنا اسكال تيوبروس. المكان ده على فكره مش هوا ده مقفول مقفول مين؟ بميمبرين اسمه برينيال ميمبرين يعني هنا ميمبرين ده قفله كده. دكتور عايزين نلبس بقى الريكتر والفاجينا واليوريثرا برينيال بادي مكانهم فين هنا؟ هنا يوريثرا هنا فاجينا هنا برينيال بادي وهنا دكاتره مين؟ هنا ريكتر معايا اه دي كده بتبص على انا بجيب بلبس البلبس بص عليه من قدام هتلاقي البلبس من قدام في ايه؟ في عندك هنا كده اللي هو ايه؟ سابيلوس انجل من قدام على سابيلوس انجل معايا دكاتره دي دكاتره مقفوله بمين؟ بالبرنيال ميمبرين برنيال ميمبرين اللي ناحيه الشارع اسمه سوبرفيشال واللي جواه اللي جوه بقى اللي بعديه اسمه ديب معايا دكاتره يعني بقول لك سوبرفيشال برنيال مصر تقول يا دكتور اه ده اللي هي قدامه لما انا كده ابص كده الاقي هنا في مصر اللي قدامه دي اسمها سوبرفيشال برنيال مصر ولما اشيل الميمبرين دوت اللي تحتيه بقى اللي تحتيه اسمه ايه؟ ديب برنيال مصر ديب برنيال مصر يبقى اللي براه سوبرفيشال ولما اشيله اللي جواه بقى ايه؟ يبقى ديب معايا اللي كده؟ خلاص؟ طيب عندنا كم مصر بقى؟ عندنا في اربع مصر وهنقسمهم بالعدد يعني ايه بالعدد؟ يعني هنا دكاتره في المكان ده كده ماسك هنا دكاتره ستراكشر هام جدا واسمه مختلف بين الشعوب كل شعب يسميه باسم معين او اسمه كريترس لكن ما معنى كلمه كريترس؟ في تلاقي شعب بلد ده اسمه ذا هيدن المستخبي ليه؟ اصل عامل زي منظر غريب قوي عامل زي واحد كده لابس كده اللي هو ريننج سوت بتاعه تمام وقافل على نفسه جدا كده تعني ده قافل على نفسه كده هو اللي هو السوت بتاعه ونازل الكاب الكاب ده اسمه ايه؟ اسمه بريديوس واللي هو لجام او لجيم بتاع ده اسمه ايه؟ اسمه فريديلم زي بتاع الحصان كده مشروط من تحت فعامل قافل فريلانس ومغطي اللي هي بريديوس وباين بس ده في وشه بس فهنا برضه هنا الكريترس كله مستغطي يا دوب هو الوش بس اللي باين اصل هو حساس جدا هو في نفس نير فايبر بتاعت البينس بالظبط قعد نير فايبر في البينس وقعد نير فايبر في الكريترس بس مع اختلاف الحجم طبعا لان صغير جدا بينس كبير جدا ده الحساسيتي كريترس عاليه جدا بالنسبه للفينس اكتر من كتير جدا. ده حساسيتي كريترس عامله الكورنيا بالظبط. فلو التمس يوجع ربنا مخبيه بقى خبيه زي البريتنس والفريلا. في شعب اخر بيسميه ذكي المفتاح. ليه؟ انه ذكي فور فيميل سيكشواليتي او ده الموست سنسيف اورجان في الفيميل جينيتال سيستم. معايا يا دكاتره؟ فهنا كريترس ماسك هنا ليه هنا كده كراس ولا ليه كراس؟ يعني ايه كلمه كراس؟ يعني روت. ليه هنا روت ماسك في هنا ريمس وهنا ليه روت ماسك في ريمس تاني؟ اهو روت كده خلاص وروت كده وفي النهايه بيتصب على بعد كده ايه؟ على جسم السكيلز. ده برضه شكله عامل زي مين؟ زي الراجل بالظبط. معايا ليه روت وليه روت وليه بادي وليه هيد. ده شكل كلاترس ليه روت وليه روت وليه بادي وليه هيد. معايا اللي هو الروت والروت ماسكين فين؟ في هذه الرماية. في هذه الرماية معايا اللي فاكر الكلاترس. الكلاترس يطلع منه عضلتين والبرنيال بادي يطلع منه عضلتين بس. دي اللي هي أربعة ماسلز بتاعت مين؟ برنيال ماسلز. اثنين من الكلاترس واثنين من ايه يا دكاترة؟ اثنين من البرنيال ماسلز. خلاص؟ معايا يا شباب؟ اثنين من الكلاترس واثنين من البرنيال ماسلز. معايا؟ دي اسمها برنيال ماسلز. ها يا دكاترة معايا مش معايا؟ خلصنا خلاص الألات خلاص، الألات بيخلص. بص يا دكاترة الكلاترس طبعا تو عضلتين بقى، تو ماسلز. أول ماسلز مغطيها مين؟ هتغطي الكراست. وتمسك فين؟ تمسك في الاس كام. تمسك في الاس، تغطي الكراست تمسك في الاس. هو الكراست عبارة عن إيه؟ الكراست عبارة عن إيه؟ عبارة عن تيشو كافيرنس تيشو. يعني إيه كافيرنس؟ كافيرنس اسمه كيف لايك. كافيرنس يعني كيف لايك. زي كده إيه؟ كيف يعني إيه كيف؟ كهف، بس ده كهف من الدم. كهوف من الدم. معايا لغاية دي كهوف من الدم. اسمه كافيرنس تيشو. عبارة عن كده تيشو فايبرس تيشو كده. فتحات فيه فتحات كتير أوي، هواء كتير أوي، وهذا الهواء يحتوي على دم. اسمه كافيرنس. معايا لغاية ده؟ فهنا في اسمه إيه هنا؟ كافيرنس. وده اسمه اسكيو. يبقى العضلة اللي مغطياه ماسكة في الاسكيو يبقى اسمها ايه؟ يبقى اسمها اسكيو كافيرنوس ماسل. يبقى اول عضلة ماسكة في الكريترس لغاية الاسكيو ومغطية مين؟ ومغطية الكراسس. يبقى اسمها ديت؟ اسمها اسكيو كافيرنوس ماسل. معايا دي كاترة؟ على جانبي هنا الفتحة الفاجينا في بلب اسمه بلب اور ذا ستريو. عبارة عن تيشو اسبونجي، سبونج تيشو وماسك الكريترس من قدام، يعني ماسك كده في قدام كده. هنا كده بلب كده وهنا بلب كده. كلمة بلب يعني بصلة، فهو شكله زي البصلة كده. بس البصلة اللي هو ايه؟ بتاع السمك، بتاع السيخ. ده في كده طويلة كده ومن هنا كده كبيرة شوية. فاسمها بلب. معايا ده اسمها بلب. بيكون من سبونج تيشو. عارفين يا جماعة ايه الفرق بين سبونج تيشو وبين كافيرنس؟ الاسبونج بقى ده بينفش جامد قوي زي الاسبونج زي الاسفنج. معايا؟ يعني هو نفس الكافيرنس تيشو بس لا، بس دوت تيشو دوت بيبقى فيه دم اقل والفايبر تيشو بتاعه بيتمص اكتر، ده اسمه سبونج. هو يا دكاتره البلب اوف ذا ستيول ده مرادف ليه في الميل؟ حاجه برضه سبونج في الميل اللي اسمه كوربس سبونجيوزم في الميل. عارفين الفينس في كوربس سبونجيوزم ماشي في اليوريثرا. هنا في الفيميل عندها ايه؟ عندها اثنين بلد. خلي بالكم في الميل بتاعتنا يا جماعه اللي بيبقى شويه بيبقى بيتحب مع بعض صح؟ بيكون سكروتو. فالبلب ده بيلحم مع البلب دوت يكون كوربس بنجوزا. بس ده بتاع بيلحم ده بيلحم ريحه غريبه قوي في النص دخل بينهم. عارفين النص دخل بينهم هو مين؟ هو اليوريثرا. عشان كده الكوربس بنجوزا في الميل مش في اليوريثرا. في الفيميل اتقسم نصين زي الليبيا اثنين في الميل سكروتم واحد. نفس الحوار هنا. هنا في الفيميل عندنا اثنين بلس والميل عنده كوربس سبونجوزم واحد بس. فهنا برضو الكريترس ده هيبعت عضله تغطي مين؟ البلب دوت. معايا يا دكاتره؟ فهنسميها ايه بقى؟ اسمها ايه؟ على فكره لو سميناها بلب سبونجوزم بلب سبونجوزم صح. وده بتوع عندك في الكتاب بلب سبونجوزم. ليه؟ لان هي مع البلب والبلب از سبونج تيشو. او اسمها بلب كافيرنوزم صح برضه. هنمشي الاثنين يا جماعه مش هندقق معاكم على تقول لي بالب سبونجوز بالب كافيرنوز. هنمشي الكلام ده مفيش مشكله. بس العضله المغطيه مين بقى؟ العضله ماسكه الكيس ده فين؟ لغايه البرنيال بالب. يعني دي العضله ماسكه لفتره ماسكه لفتره الكيس لغايه البرنيال بالب. العضله دي هتبقى لكم النهارده هنا رسمه اوضح شويه لان الالوان دي ايه؟ عايز هنا وضع بيت اور كل دوله كان ليه بيت فلور 6 ليه من جوه بريتون وفاشيا صح ومن بره سكين وفاشيو في النص على بطين. عاديين هما اللي بيتر انارم اللي ماسكه فين من السيفيت تيوبس وايت لاين واسكال سباين لغايه تحت فين لغايه الكوكسي. ليبو كوكسجيا ايه كوكسجيا اسكيو كوكسجيا معايا دي فاكره. وفي بقى كده بيورسالس وجاينالس والستالس. بعد كده في برنيه المفصل مش عايز برنيه المفصل ان عضلتين طالعين من برنيه البودي وعضلتين طالعين من الكريتوس. واحده الكريتوس مغطيه اللي هو الكراس او الكريتوس والثانيه مغطيه البطن. وفي البرنيه البودي طلع واحده اللي بيبي كريموس وعشان ما يبعدش اسكال ريموس طلع كمان واحده اللي اسكال ريموس. اسكال ريموس اسمها سوبرفيشال والبيبت كام ارش اسمها ديب تمام. واللي مغطيه البطن اسمها بطنس فالجوزس واللي مغطيه الكراس اسمها اسيو كارنيزما. البين فاشيه بلاك فاشيه دي دكاتره تمام هي موجوده فاشيه في البيتس كله. بدي حوالين جنب اليوترس اسمها باراميديا جنب الفاجينا اسمها باراكولبس. دي كولبوتني وكولبس يعني باراميديا اسمها باراكولبس. هنا باراميديا وباراكولبس معايا دكاتره. ده اللي هو الفيسترال لاير بتاعتها عشان ليها فرايتر بقى فرايتر على مين؟ على البيت فور. والعضله خلي بالكم ان بقى العضله بيحصل لها عضلات كلها اللي على البيت فور بيحصل لها انفستمنت تحول بمين من فاشيه عشان القويه كده تبقى جامده. لو عضله ما فيهاش انفستمنت معايا دي فاكره هتلاقي العضله دي كلها كل فرد لوحدها خالص. لكن احنا عاملين حسمه قويه من العضلات دي ان هذه الفاشيه اللي هي اندو بين فاشيه محزمه العضله كان قويه معايا دي فاكره واخدين بالكم. وعامله كمان ايه؟ وعامله التو ليجمنت. بصوا يا جماعه خمس دقايق في المكان راحه خمس دقايق بالظبط يعني حتى انا يعني خمس دقايق بالمجلس. افصلوا بس عشان اخش بعد كده على ايه؟ على الانسولين. افصلوا بس انا عشان اقول